القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، ضيف اليوم هو دكتور إسماعيل أحمد فتحي، أخصائي بديوان عام وزارة الشباب والرياضة وأحد عشاق الراديو ومستمع جيد للراديو. أهلا بحضرتك، أتمنى أن تكون سهرة سعيدة وأكون ضيف خفيف على السادة المستمعين وإن شاء الله تكون سهرة جميلة بإذن الله. دكتور إسماعيل أحمد فتحي، يعني أنا في البداية سهرة الراديو صديقي واستماعك للراديو وعشقك لهذا الجهاز، أنا برضو عايزة أوضح للسادة المستمعين طبيعة عملك هنا في وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة إحنا وزارة الشباب والرياضة طبعا هي الجهة المنوطة بخدمة الشباب وخدمة الرياضة. عندنا في الوزارة في طبعا إدارات مركزية كتير وإدارات عامة كتير في مجالات كتيرة مختلفة، كل ما هو يتعلق بالشباب أو بالنشب وكل ما هو يتعلق بالرياضة. هنتكلم بشكل مختصر عن الإدارة اللي أنا بتبع ليها، اللي هي الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب. هي إدارة معنية بالمشروعات الصغيرة وإزاي إيجاد فرص عمل وتدريب الشباب وإزاي تأهيل الشباب لسوق العمل ومحاربة البطالة. دوت بشكل بصفة عامة ده الأعمال طبعا بيتم دوت من خلال برامج وبروتوكولات تعاون مع هيئات كتيرة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وشركات والدكتورة بتاعتك. انت عندك بقى وقت لكل اللي انت بتقوله ده وتستمع الى الراديو. الراديو دوت يعني ارتباطنا بيه مش مجرد ارتباط وقتي، يعني احنا الراديو دوت جزء كبير من وجداننا ومن ثقافتنا ومن الحاجات اللي اثرت في شخصيتنا، ببرامجه المتنوعة بمحطاته بالإذاعات المختلفة. يعني انت بتلاقي في الراديو كل ما انت تحتاجيه، يعني وكل يعني اي حاجة بتميلي ليها بتلاقيها في الراديو، والثقافات المختلفة موجودة، كل حد عايز يسمع اي حاجة موجود، كل حاجة هو بيحبها يلاقيها على الراديو في الإذاعة اللي هو بيختارها. يعني دكتور إسماعيل اسمح لي اني يعني احنا لما اتكلمنا وقلنا هنسجل، انا قلت دكتور اسماعيل حاجي الاقي مثلا يعني شخصية عدت الـ40 عدت الـ50، وخصوصا ان انت قلت لي انا محب للراديو، فانا قلت اكيد بقى يعني ده يعني سن كبير. لقيت شاب صغير يعني مثالي 30 سنة ومعك دكتوراه، يعني أنا سعيدة جدا بيك وسعيدة إن رغم صغر سنك إلا إنك أنت مستمع للراديو، يعني مش ميال بقى للحاجات الشبابية اللي بيقولوا عليها والفضائيات والكلام ده كله، لكن بتقول الراديو. أنا حتى يعني حتى في الوقت اللي الواحد بيبقى في فراغه وحتى أثناء ما هو بيحضر للدراسة بتاعته كان بيحب إن هو يستمع للراديو ك يعني حاجة بتحفز الواحد ان هو يبقى نشيط وان هو يركز اكتر، ويبقى حاجة الواحد بيسهر بالليل، الواحد بيبقى في وقت البيت كله فيه هدوء، فالواحد كان بيبقى وسيلة ان هو اللي يحس بالانس والاندماج في الموضوع. مع الاستماع للراديو. الدكتوراه بتاعتك في ايه دكتور؟ انا الدكتوراه في علم النفس الرياضي. ده احد فروع علم النفس المتخصصة في يعني طبعا هو في كل المجالات دلوقتي، يعني علم النفس ده حاجة اساسية في جميع المجالات. ودوت العلم المتخصص بالرياضة بقى، يعني بالمجال الرياضي بجميع بقى مشتملاته من اللاعب وحكم ومدرب وتنظيم كل ما هو يتعلق بالرياضة. احنا عندنا اذاعة اسمها اذاعة شباب الرياضة، بتستمع إليها؟ طبعا. يعني الشباب والرياضة من الإذاعات المفضلة واللي أنا بحب أستمع لها، من الإذاعات الجميلة طبعا، وبتعرف برضو الناس فيها جانب بيعرف الناس بدور الوزارة والبرامج اللي بتقدمها الوزارة. فيعني ديت من الحاجات الجميلة طبعا. دكتور إسماعيل، أنت عارف أن برنامجنا اسمه الراديو صديقي من صغرك، وقبل الدكتوراه وقبل الماجستير وقبل الكلية كنت بتستمع إلى إيه في الراديو، وكان الراديو بيأثر فيك كإذاعة شباب رياضة مثلا، ولا شرق أوسط، ولا برنامج عام؟ تأثير الراديو عليك المباشر كان إزاي؟ لا الحقيقة الراديو دوت كان من الحاجات اللي يعني الوالدة ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها تشغل لنا الراديو، وإحنا بقى في الناس بتقوم من النوم وبنستعد بقى للمدرسة وبنحضر بقى لتحضير السندوتشات ونحضر الشنطة شغال. والراديو بقى شغال وبنسمع بقى يعني إيه البرامج بقى الجميلة. طبعا بقى صغير أول حاجة بقى تسمعها الصبح طبعا هي كنا بنسمع طبعا، نصحى طبعا على الأغنية الجميلة للست أم كلثوم. يعني كانت من الأغاني اللي احنا يعني بنصحى عليها ونتفائل بيها. اكيد يا صباح الخير يا صباح الخير يا اللي معانا طبعا. ديت كانت حاجه من الحاجات اللي بتشكل وجداننا ونسمعها ونبقى يعني بتسمع الاول يا صباح الخير يا اللي معانا، دي بقى ايه اغنيه التفاؤل بالصبح. اغنيه التفاؤل طبعا. صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. بعد كده بنسمع بقى كلمتين وبس طبعا الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس، ربنا يا رب يتغمده برحمته. لسه بتفتكر طبعا كلمتين وبس بقى، ومعظم الحاجات اللي قالها موجوده حاليا طبعا. طبعا ديت حاجه تراث، وما زالت فعلا بنعاني من نفس المشاكل، وما زالت دي سلبيات طبعا، سلبيات مجتمع وسلبيات طبعا المؤسسات الحكوميه والروتين وازاي التعاملات. فطبعا كانت حاجه بتقدم بشكل درامي كده جميل، ونسمعها واحنا مبسوطين، وطبعا يعني منها شق كوميدي فنبقى قاعدين مستمعين. طيب انا هسمعك جزء منها حاليا. كلمتين وبس. اول حاجه عايزين نقولها كلمه عن اهميه رعايه الموهوبين. هل رعايه المواهب مساله هامه ولا مساله عاديه؟ الجواب ان رعاية المواهب وتعهدها من الطفولة مسألة في منتهى الأهمية. مش بس كده، دي مسألة يتوقف عليها تقدم المجتمع كله أو تخلفه. أجمل تعبير عن المواهب هو اللي قال إن الموهوبين دول زي القاطرة اللي بتشد القطر كله. القاطرة هم الموهوبين، والقطار هو بقية المجتمع. لو القاطرة تعبت أو مرضت أو وقفت، القطر كله هيقف محلك سر. الموهبة أصلا نعمة من الله، منة من الله، فضل من الله. ده موهوب في الكيمياء، ده موهوب في الطبيعة، وده موهوب في الطب، في الفلك، في الميكانيكا، في الرياضة البحتة. الموهبة موجودة في كل مجال من مجالات الحياة. كل العباقرة اللي في العالم كانوا أصلا أطفال موهوبين، كل العلماء والأدباء والمفكرين كانوا أصلا أطفال موهوبين، ولولا أن المجتمع حافظ عليهم وساعدهم كان ممكن يعيشوا ويموتوا من غير ما يعملوا أي إنجاز للحياة البشرية أو لمجتمعهم. المخترعين والمستكشفين نفس الشيء. علشان كده عايزين نقول ان البحث عن المواهب ورعاية اصحابها مسألة حيوية لأي مجتمع عايز يتقدم. مش كده ولا ايه؟ دكتور اسماعيل احمد فتحي، بعد ما استمعنا الى كلمتين وبس، هتتكلم عن ايه تاني في الراديو بيأثر فيك وبتتذكره دايما؟ الحقيقة كمان من البرامج الجميلة يعني برنامج تسالي الأستاذة ذات الشرق الأوسط الأستاذة إيناس جوهر، طبعا يعني برنامج كان لطيف وخفيف ومدته كان ما بتتجاوزش الخمس دقايق يعني، بس كان حاجة احنا يعني مازال واحد بيفتكرها دلوقتي. طبعا الكلمتين بقى اللي بيتقالوا في الأول، غمض عينيك ومشي بخفة ولا لا، يعني كان برنامج ظريف جدا ودمه خفيف كلها إزاعة شبابية فطبعا ديت من الحاجات الجميلة جدا. شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودة، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عاجب. صديقي صديقتي، ازرع جميل وانسان في يوم من الايام الان. واحد من البشر ايطالي عبقرية موسيقية كانت امه مغنية اوبرا ووالده عازفا للنفير، تجلت عبقريته منذ الصغر. أشهر أعماله الأوبرا الخالدة حلاق إشبيلية. إنه يوقيم روسيتي. غرائب حيوانية. البغبغان هو الطائر الوحيد اللي بيتاوب زيه زي البني أدمين. معقول؟ والفيل الحيوان الوحيد اللي له أربع ركب. سبحان الله. الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها بشكل جميل وكانت بتأثر في شخصيتنا كأطفال وما زالت يعني نشأنا عليها وتربينا عليها، حواديت أبلة فضيلة طبعا يعني كانت حاجة جميلة جدا، وغنوة وحدوتة يعني حاجات كانت يعني بتتقال للأطفال بشكل تربوي وشكل مؤثر جدا. قد ايه هي يعني اثرت في وجداننا طبعا بالظبط ويعني كانت حاجه جميله جدا يعني. حبايب الحلوية، كان يا مكان قديم العصر وسالف الزمان، راجل حطاب من قبل شمس النهار ما تبان، كان ياخد الحمار ويروح يلم الحطب، وقبل شمس النهار ما تغيب كان يبيع الحطب ويرجع برزق اليوم. لو كتير أو قليل، باع بكتير أو قليل، رجع بكتير أو قليل، ما كانش عنده إلا الحمد لله. يحصل ما يحصل، يجرى ما يجرى، ما يقولش إلا الحمد لله. وفي يوم قام قبل الشمس زي ما بيقوم، لكن ما كانش في الدنيا إلا برد وبرق ورعد، وقول بقى عن المطر زي ما تقول سيول. طيب الرجل الحطاب هيخرج ولا يلم إيه ولا يبيع ايه في جو زي ده؟ حتى وان خرج ولم، مين اللي هيشتري حطب مبلول؟ اهو ده اليوم اللي مش ممكن هيخرج فيه، الا والراجل الحطاب برضو يقول الحمد لله. ومراته تستغرب وتقوله كده انت مش هتخرج ومش هتلم، وان ما لمتش مش هتبيع، وان ما بعتش مش هناكل. الحطاب يقول حتى لو ما اكلناش الحمد لله، وبعدين مين يعرف ولا مين عارف هيحصل ايه؟ طب يعني انت قلت لي ان الوالده كانت بتفتح الراديو الصبح على يا صباح الخير يا اللي معانا، اغنيه تفاؤليه كلمتين وبس، ابله فضيله. طب فين حاجه المراه ربات البيوت؟ ما كنتوش بسمعوها معاها ولا كنت انت بتنزل بقى المدرسه؟ الوقت ده بيبقى في المدرسه بقى، ان ان الوالده طبعا كانت من الحاجات اللي بتسليها جدا في المطبخ، وهي بتطبخ وبتجهز الاكل وكذا. طبعا بيبقى الراديو ده حاجه اساسيه بتسليها وبتبقى معاها كل يوم. احنا عايزين نهدي بقى الوالده حاجه من ربات البيوت عشان يعني هي بتحبها. طبعا هي مستمعه قوي، بتحب قوي السيده ام كلثوم طبعا، من الحاجات اللي هي بتسمع لها بشكل، واذاعه الاغاني والاغاني بقى الطرب الاصيل بقى والحاجات الجميله ديت في اذاعه الاغاني، كانت ديت من الحاجات اللي بتحبها وتسمع سيده. طب يعني انت بقى عايز نهدي للوالده حاجه من ربات البيوت ولا حاجه لام كلثوم؟ هتختار رايك. افضل لها تختار لها ام كلثوم اغنيه من الاغاني الجميله. اعتقد الف ليله وليله من الاغاني اللي هي تحبها قوي وتحب تسمع لها يعني. ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ خدتني بالحب في غمضة عين، وريتني حلاوة الأيام في حلاوة الأيام. دكتور إسماعيل، يعني أنت، أنا شايفة أن في ورقة وأنت مخططها وعامل فيها مربعات، يعني عايز أقول للسادة المستمعين هو يعني مجهز نفسه، أنا جيت عشان إحنا اتفقنا على التسجيل مع بعض، وقال لي أنا من عشاق الراديو ومستمع جيد للراديو، فأنا لسه بحكي له قال لي أنا كاتب وكاتب وكاتب. فالحقيقة يعني أنت منظم وعامل مربعات. طيب إحنا قلنا تسالي في إذاعة الشرق الأوسط، هتتكلم عن إيه تاني؟ كمان برنامج ساعة لقلبك طبعا من الحاجات اللي يعني البرنامج العام البرنامج العام طبعا ببرامجه المختلفة، طبعا من الإذاعات اللي أنا بستعملها بشكل كويس جدا وبتابعها. ساعة لقلبك طبعا يعني برنامج كوميدي، يعني كان من الحاجات اللي هي الفقرة الترفيهية في يومنا، يعني ان احنا نسمع البرنامج دوت. طبعا الفنان فؤاد المهندس والفنية خيرية أحمد وبالزات ومحمد عوض طبعا لا لا لا ده طبعا طبعا طبعا فيعني من الحاجات الجميلة جدا اللي الواحد كان بيبقى حريص ان هو يسمعها ويتابعها. فطبعا ديت من الحاجات الأساسية يعني في ذاكرتي إن لما بفتكر الراديو وأحب أسمع، يعني طبعا لما بيجي أي حاجة كده الواحد بيسترجع ذكرياتي وبيحس بسعادة بالغة. يعني سيداتي أنساتي سادتي، إيه رأيكم؟ هسألكم سؤال، هل بتعجبكم يا ترى الأغاني بتاعة اليومين دول؟ بذمتكم فيها فايدة؟ فيها هدف؟ فين الأغاني بتاعة زمان؟ فين إرخ الستارة اللي فرحنا؟ فين فيك عشرة كوتشينة؟ الحاجات اللي تملى الودن. ولعل أحسن واحد يكلمنا عن الأغاني الأديب الألماعي والناقد اللوزعي لمؤاخذة يا فندم. يا فندم لمؤاخذة يا فندم. في يا ولد يا عمر؟ واحد يا فندي اسمه صحفي اسمه صحفي عاوز يقابل سيادتك. فيش مانع، خليه اتفضل. اتفضل يا استاذ صحفي. استاذ صحفي اتفضل. مساء الخير يا حضرة الناقد اللوزعي. لا لا وسهلا، اتفضل يا صحفي افندي، اتفضل اقعد. اتفضل. ميرسي قوي. اتفضل. انا فندم مندوب مجلة الاراء الصاروخية وجاي اخد من سيادتك بعض الاراء الفنية. فيش معنى، اتفضل خد. اولا ايه رأي سيادة الناقد اللوزعي في اغاني اليومين دول؟ والله يا ابني ايوه مع الاسف الشديد اغاني اليومين دول كلها بكاء ونواح وعويل. وبالجملة فالاغنية العاطفية أصبحت مندبة غنائية، أي أغنية مندبية. طيب وإيه اللي تراه سيادتك في الارتفاع بمستوى الأغاني؟ شوف يا ابني عشان نرتفع بمستوى الأغنية لازم اللي يكتب الأغنية يكتبها على مستوى عالي. طب ويكتبها إزاي المؤلف على مستوى عالي؟ يكتبها مثلا وهو قاعد في برج القاهرة فوق جبل المقطم، وتبقى ممتازة جدا لو قعد فوق طرطوفة مدنة. طيب وايه بقى اللي بتعيبه سيادتك على الاغاني؟ اهم عيب يا ابني في الاغاني انها مش واقعية. ايوه ولا يمكن تصور الحقيقة. ازاي يا فندم؟ زي مثلا ايوه حبيبي ساكن قصادي وبحبه، ده كلام مش معقول ابدا، ما بيحصلش ابدا. ازاي يا فندم؟ لاني بقالي 6 اشهر دلوقتي بشاور للبيت اللي قصادنا ومش معبراني. دكتور اسماعيل، يعني انا طبعا لاني اسجل مع حضرتك في وزارة الشباب والرياضة، وانت قلت لي اذاعة الشباب والرياضة دي اذاعة هامة جدا بالنسبة لنا، انا بقى جه في بالي سؤال عايز اساله لحضرتك. اذاعة الشباب والرياضة دايما بتنقل المباريات، تفتكر لو انت قاعد بتسمع مباراة هل بتعيش نفس جو المباراة اللي بتلعب، ولا انت بتفضل ان انت تشوف المباراة بعينك؟ لا هو طبعا يعني الراديو بيبقى ليه ميزة طبعا، والتلفزيون ليه ميزة. التلفزيون بيبقى أكثر حماسا بقى وتتفاعل، بس برضو الراديو لا شك إن مع يعني الاستماع ليه، خاصة لما بتكون بقى يعني سايق العربية وماتش مهم أو في شغلك مثلا أو في شغلك وما فيش تلفزيون، فطبعا بيبقى حاجة جميلة ان انت يبقى عندك يعني البديل ان انت تسمع، وفعلا يعني بيبقى بتحس ان انت فعلا عايش جوه الماتش وشايفه يعني مهارة المذيع وهو بيعلق والكلام ده بيحسسك فعلا ان انت بتتفرج على الماتش فعلا، مش مجرد بتسمعه بس. اكمني بحب الكورة وعشق ابطال الكورة، الغاوي ينسابوا الكورة وبيلعبوا بيا الكورة، اسمعوا اخبار الكورة قولنا قول، لعبة لطيفة ومشهورة قول على طول. اكمني بحب الكورة يا سلام يا سلام يا سلام. على قهوة دعبس مرة قعدت وعامل روح زبون، ولقيت غاويين الكورة كتير قدام التلفزيون، والماتش دخل في الجد وشوفنا الكورة بقت في الجون، والقهوة اتقلبت شاي وأوام القرفة بقت ينسون، حمودة قفش في مغاوري وشلاطة تحدى عليش، وبدل ما يفوز بالدوري خد كرسي اللي مفيش، والقهوة بقت فرق والضرب ترك ترك تراك، وانا لا اعرف وين جاي من ولا عارف مين الباك، ووقعت في قلب هجوم بصواني وفناجل شاي، واللي ما يعرفش يعوم هيعدي الماتش ازاي، لو تعوز تعرف تمام النتيجة كام لكام. بص شوف زي المفتوح كده ليه، بص شوف واسمع هيقول لك ايه. ونتجه بقى مرة أخرى دكتور إسماعيل إلى الراديو وتأثيره عليك. حضرتك أخذت الماجستير والدكتوراه، طيب في علم النفس الرياضي، هل الراديو كان له تأثير عليك وانت بتذاكر الماجستير والدكتوراه؟ طبعا أنا بقول لحضرتك إحنا يعني طبعا الدراسة بتبقى موضوع محتاج إن الواحد بيقعد فترات طويلة من البحث ومن والمتابعة والكتابة والتدقيق والتصليح عشان تعدل الرسالة وتقعد تعيد، وطبعا بترجع للمشرف بتاعك تاني يبقى فيه أخطاء أو فيه إضافات، فالحاجات دي طبعا بتبقى بتاخد وقت طويل منك، وانت طبعا يعني انت مش يعني أنا بطبيعة عملي قبل ما تعين في الوزارة كنت مدرب وحاليا في الوزارة، فطبعا انت برضو مش متفرغ، فبتضطر ان انت بتحافظ على شغلك وفي نفس الوقت بتحضر او بتكمل الدراسة اللي انت تطمح ليها وان انت حابب تكمل فيها، فطبيعي ان انت يا اما بتصحى بدري شوية عن ميعاد شغلك عشان تقعد وتبقى مركز، او ان انت بتسهر شوية، فطبعا الوقت دوت انت بتبقى راجع من شغلك تعبان او صاحي بدري ومفروض برضو هتروح، فانت بتبقى محتاج حاجة يعني ايه ونس. أيوة. فبتبقى تسمع طبعا من الحاجات برضو الاخبار مثلا، يعني انا برضو صوت العرب وانك تتابع الاخبار الشبكات كلها حلوة طبعا يعني الشبكات طبعًا كلها فانت تقعد تسمع اخبار شوية، إذاعة القرآن الكريم احيانا تسمع لها بتهلات، تسمع قرآن طبعا احنا عندنا اعلام في القرآن الكريم طبعا الشيخ محمد صديق المنشاوي طبعا يعني عندنا طبعا كوكبة كبيرة جدا من يعني لا حصر لهم، وهم دول طبعا الأساتذة الى وقتنا هذا يعني فطبعا التراث بقى الأغنية الطرب الأصيل طبعا الواحد بيبقى قاعد كده يعني مبسوط، والأغاني دي بقى ليها دور بقى معاك طبعًا لازم طبعًا يعني في بعض الأغنيات الناس تحب تسمعها ما تشوفهاش في بعض يعني في بعض الناس يقولوا اصل الراديو بيدينا الخيال اكتر بعيش مع المطرب اكتر وفي ناس بتقول احنا بنسمع واحنا راكبين العربية السيدة في المطبخ عن طريق الموبايل عن طريق الراديو ايهما بقى انت؟ الحقيقة هو اصلا الراديو يعني انت ما بتسمعي الاغنية وبتكوني شفتيها في فيلم او شفتيها، انت لما بتسمعي الاغنية بتحس ان انت قاعدة تتفرجي على الفيلم او قاعدة تتفرجي على يعني بيرجعك او بترسم خيال لوحدك بالظبط فيعني طبعا يعني الأغاني الجميلة للفنان محمد فوزي، فريد الأطرش ليه أغاني جميلة جدا زي مثلا جميل جمال. الأغاني ديت من الأغاني يعني اللي أنا بحبها جدا. بتحب جميل يعني. جمال؟ طبعا يعني. طب أنا هسمعك هديها يعني لزوجتي يعني. حلوة. فيعني من الأغاني الجميلة اللي أنا أحب أسمعها في الإذاعة يعني. خلاص إحنا هنسمع دكتور إسماعيل جميل جمال والإهداء لزوجته. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. أيوة كده. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. أيوة. ملوش مثال. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا؟ ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا وانسى قسايا؟ ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا؟ ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا وانسى قسايا؟ تسألني ليه معرفش، والسر ايه متفهمش. تسألني ليه معرفش، والسر ايه متفهمش. عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال؟ جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. طبعا من الحاجات برضو اللي الواحد كان بيسمعها هو في الطريق بقى يعني برنامج طريق السلامة الأستاذة آيات الحمصان الله يرحمها وصوتها المتفائل بالظبط، وطمأنة كده في الطريق، وهي بتقول لك بتدعي لك بقى وتقول لك صحابتك السلامة يعني جميل. وطبعا الأغنية الجميلة بالسلامة يا حبيبي ديت يعني كانت من الحاجات اللي هي الواحد بيبقى في العربية ومبسوط بالأغنية ديت وهو حاسس بالتفاؤل والأمل، من الحاجات الجميلة جدا يعني الواحد كان بيحب يسمع. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير صاحبتك السلامة. عزيزتي ربت كل بيت، مسؤولية نظافة البيت وتجميله هي من أولى واجبات المرأة في جميع أنحاء العالم، ونظافة البيئة المحيطة بالبيت تدل على نظافة ربة البيت وارتفاع مستواها. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. دكتور إسماعيل أحمد فتحي، أخصائي بديوان عام وزارة الشباب والرياضة. طبعا هي سهرة حلوة قوي والحديث معاك يعني جميل، بس احنا عشان وقت برنامجنا فاحنا عايزين نختم هذه السهرة على عمل إذاعي، سواء أغنية سواء برنامج تختاره ويكون هديتك للسادة المستمعين. من الأغاني الجميلة برضو أغنية لكتب على أوراق الشجر فريد لطفي. ده انت من عشاق فريد لطفي. هو ليه أغاني وعلامات بارزة كده، ليه أغاني فعلا يعني مميزة جدا لفريد الأطرش الفنان العظيم القدير، فدي برضو أهديها للسادة المستمعين وأتمنى أن هي تنال إعجابهم. لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر. على المفارق الله يعين اللي مفارق، لك تبع على المفارق الله يعين اللي مفارق، ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي، ودي لي حبيبي حبيبي خبر. برمشي والدمع العيون، لك تبعلى زي زفون، برمشي والدمع العيون، على علمي قلبك حنون، شو خلاه قلبك حجر، على علمي قلبك حنون، شو خلاه قلبك حجر، شو خلاه قلبك حجر، شو خلاه قلبك حجر. أنا بشكر حضرتك وبتمنى لك دايما التوفيق وسهرة سعيدة إن شاء الله. سهرة سعيدة على السادة المستمعين كلهم، ويا رب يكون يعني سهرة جميلة ويتبسطوا بيها يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.